الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا مع التائبين العائدين الراجعين إلى ربهم سبحانه جل في علاه، الذين فروا من عقاب الله إلى رحمة الله، الذين فروا من الله إلى الله. وكلامنا اليوم مع توبة صادق آخر يحكي هذه القصة صاحبها، أو قل بمعنى أدق أحد أصحابها. وقد روى لنا هذه القصة الإمام مسلم في صحيحه، لكن نذكرها مختصرة لضيق المقام. وقد حدث صاحبها عن نفسه فقال، وهو كعب بن مالك، أنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غزوة تبوك، ويخبر أنه لم يتخلف عن غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام قط إلا بدر، والنبي لم يعب على أحد تخلف عن بدر لأنه كان قاصدا للعير. ويخبر أنه كان ممن شهد العقبة وبايع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يبدأ كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه يبين سبيل التوبة، وذلك بأنه اعترف بذنبه كاملا ولم يعتذر لنفسه ولم يعتذر لخطئه. فقال، إني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. سبحان رب العظيم. قال، واستقبل عدوا كثيرا. انظر، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كانت في حر شديد، وكانت الحالة الاقتصادية ضيقة، وسيستقبل بقتاله الروم، فسبحان رب العظيم. فكان المسلمين في حالة ضيقة، وكعب في حالة ميسورة، ولم يخرج، يعني يعتذر للمسلمين ولم يعتذر لنفسه. انظر، سبحان رب العظيم. يبين كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه أنه ليس لديه عذر. ثم أخذ يبين رحمه الله ما الذي دفعه إلى التخلف. إنه سبيل الشيطان الكبير، وهو التسويف. أخذ ينظر في ثماره، يوما بعد يوم، غدا ستطيب وسألحق بالنبي، غدا ستطيب وسألحق بالنبي، حتى تطاول به الزمان. تثبطه الشيطان فجلس. إنه التسويف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام يقول، صفقت أتذكر الكذب، يعني أكذب على النبي أن كان عندي عذر وغير ذلك. يقول، كيف أخرج من سخط النبي عليه الصلاة والسلام غدا؟ الشاهد، دخل المنافقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقدمون النبي الأعذار الكاذبة، والنبي يقبل ظاهرهم ويكل علانيتهم إلى الله. قال، فلما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى الصدق. قال، ذهب عني الكذب، وأخبره بصدق. قال، يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، يعني أنا ممكن أجادل وأكسب في الجدال حتى لو كنت مخطئ، لكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لو شكل الله أن يسخطك علي. انظر، هؤلاء الذين نظروا إلى السماء. قال، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. فقام كعب بن مالك، والنبي عليه الصلاة والسلام حزين، قلب كعب بن مالك يتمزق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتبدأ البلايا، ويبدأ الابتلاء في هذه التوبة، ليستخرج الله منه الصدق ومعدن الصدق الحقيقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما هذا البلاء؟ وما هذه البلايا التي حلت بكعب؟ هذا ما سنعرفه، ويأتي بيانه في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد علمي إليه أسلم، فالله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.